إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، سبحانه سبحانه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان ألسنة من جهنم. أيها الأحبة في الله، لا ينكر موحد على ظهر الكرة الأرضية أن اللسان هو الترجمان لصاحبه، وأن أي جرح له التئام، إلا ما كان من جرح اللسان فليس له التئام. كل الجروح لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. واللسان يعبر عن صاحبه إما بالاتزان وإما بالعطب. وزن الكلام، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. واللسان إذا خرجت الكلمة منه ما عاد، مرة ثانية، واللسان إذا خرجت الكلمة منه ما عاد. ولذلك فإن الإنسان محاسب على ما يبدر من جوارحه، ليس على ما يخرج من اللسان وحسب، بل ما يخرج من كل جارح. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واللسان خاصة، لأن الإنسان باللسان ينطق كلمة التوحيد ويدخل بها في دين الإسلام، وباللسان يخرج الإنسان والعياذ بالله جل وعلا من الإسلام إلى الكفر. إذا نطق الكلمة التي تدل على النار. أيها الحبيب، لأجل ذلك فإن اللسان هذا إما أن يكون ذاكرا، وإما أن يكون ناسيا. والكلمة التي تخرج من اللسان عظمت أو دقت يحاسب عليها ابن آدم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ركز معي، فإني لازلت في مقدمة، وينبغي لكل عاقل مكلف ألا ينطق بكلام إلا إذا اقتضت الضرورة أو كانت المصلحة فيه. ومتى استوت المصلحة بغيرها، بمعنى ومتى استوى ترك الكلام بالكلام، فالأولى أن تترك الكلام. لأن المباح يجر دائما إلى المكروه والحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. وأفضل المسلمين إسلاما، ذلك الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأكد تارة أخرى، إن السؤال لما وجه إلى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن أفضلية المسلم على أقرانه ونجمائه وأهله وأحبابه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضلية في سلامة الموحدين من لسان هذا ومن يده. أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث في البخاري، أيضا في مسلم، هذا في الصحيح رحمه الله وهذا في الصحيح رحمه الله. الدليل الثاني على ذلك، حيث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الموفق في الكلام في المنطق هو من وفقه الله جل وعلا، أما الذي يقع في الترهات وفي الطامات وفي الدخن وفي الشطط فهذا من عيوبه وذنوبه. اسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من وقاه الله شر ما بين لحييه، بالفتح على اللام لأن التي جاءت مكسورة كان من باب التصحيح، من وقاه الله شر ما بين لحييه أي فكيه، والمقصود بذلك اللسان، وما بين رجليه دخل الجنة. من وقاه الله شر ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة، أي هذا الذي يوفقه الله جل وعلا إلى سلامة لسان، فيكون ذاكرا ولا يتكلم بالإثم ولا بالعصيان ولا بالبهتان، ولا يأكل في لحوم الناس ولا يقع في أعراضهم، ذلكم هو الموفق بإذن الرحيم الرحمن. أيضا ذلك الذي حافظ على ما بين رجليه أي على فرجه، فلا يأتم به ولا يقع به في حرام ولا يلج في الحرام، فذلك من توفيق الرحيم الرحمن، وهذا الإنسان ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ركز معي، الحديث هذا عند الترمذي بإسناد حسن صحيح وعند غيره أيضا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، قال الإمام النووي رحمه الله وهو عند الشيخين، لكن الأمانة تقتضي أن نقول هو عند البخاري، وأن الكلام سبق قلم هو عند البخاري وعند الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ركز معي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ربما يقول قائل، وأي مشقة في ذلك وأي صعوبة في ذلك في أن يحافظ الإنسان على لسانه وعلى فرجه. وقل إن الأمر شاق ولا يقدر عليه إلا الأتقياء. إمام من أئمتنا قسم ما يخرج من ألسنتنا بالكلام على أربع، احفظ معي، قال إن الكلام الذي نتكلم به على أربع. النوع الأول كلام لا ينفع ولا يضر. النوع الثاني كلام ينفع ويضر. النوع الثالث كلام ينفع ولا يضر. النوع الرابع كلام يضر ولا ينفع. تعال معي الى تقسيم هذا الكلام والى معناه. كلام لا يضر ولا ينفع، وهذا الذي يقع فيه الزواج الاعظم من الموحدين. يجلس المرء في مجلس فيقول: هل تزوج فلان؟ وماذا فعلت فلان؟ وهل سكن فلان في منطقة كذا؟ وهل طلق فلان فلانة؟ وهل فعل فلان كذا؟ كم كسبت اليوم من الدراهم، من التنانير، من الدولارات، من الدينارات، من الجنيهات؟ كم بنيت من العقارات؟ الى اخر هذه الامور. هذا كلام لا يضر ولا ينفع، كلام لا يضر ولا ينفع، لانه كلام مباح. الا ان النووي رحمه الله عقب على ذلك قائلا: والمباح يجر الى الحرام والمكروه، والسلامة لا يعدلها شيء. بمعنى انك اذا بقيت تتكلم في هذا المباح جرك الى المكروه، ثم جرك الى الحرام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا هذا النوع الذي نتكلم منه لا فائدة فيه. النوع الثاني كلام يضر وينفع، يضر وينفع، اي كلام مختلط، شمل الكلام الضار وشمل الكلام النافع، اي انه ذكر الله في مجلسه واستغفر وسبح او تكلم بالعلم او امر بمعروف او نهى عن منكر، ولكنه جمع بين ذلك كلاما ضار، فتكلم في فلان او تكلم في علان، فربما يحبط هذا ما كان منه من خير، ولا حول ولا قوة الا بالله. اذن هذا النوع الثاني لا فائدة منه، بل ربما جر الى احباط العمل. الثالث كلام يضر ولا ينفع، وهو الكلام في اعراض الناس، الاكل في لحوم الناس، الكلام في التفاهات، الكلام في الهرطقات، الكلام في اخواننا، في اخواتنا، في امهاتنا، في اعراضنا، في الموحدين. هذا كلام يضر، بل قال اهل العلم انه من الكبائر، لذلك صنفه الامام العلامة شيخ الاسلام الذهبي رحمه الله في رسالته الصورة في الكبائر بانه من الكبائر. والامام الشافعي رحمه الله ومن مضى على ضربه، ومنهم احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الايتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر وغير هؤلاء، عدوه من الكبائر. ولذلك هذا النوع ايضا مدمر لصاحبه. يبقى نوع اخر كلام ينفع ولا يضر، وهو الكلام بذكر الله جل وعلا، وهو الكلام في العلم الشرعي، وهو الامر بالمعروف، وهو النهي عن المنكر، وهو ما يكون في فضائل الاعمال، وهو ما يكون من خير، وهو ما يكون مما امر به الله وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى صاحب هذا الكلام تراه مهللا، مسبحا، حامدا، مكبرا الى اخره. فهذا هو النوع المرغوب المطلوب. اذن ثلاثة ارباع ما نتكلم به لا فائدة منه ولا خير، وربع ما نتكلم به هو المطلوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والحديث حسن لذاته، من صمت نجا. اسمع، من صمت نجا. يا اخي اذا كنت تجلس بجوار كبير او عظيم ولا تريد الوقوع في النفاق ولا في الكذب ولا في البهتان، اصمت. من صمت نجا. واذا كنت تجلس مع افاق، مع مجرم، مع محتال، اصمت. واذا جلست مع منافق، اصمت. واذا جلست في مجلس عوان ليس من امره الا ان يتحدث الا في غيبة او نميمة، اترك واصمت. من صمت نجا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من طريق أبي هريرة، والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما، من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسمع معي إلى قول نبينا، إلى قول الذي أمرنا أن نقتدي به وأن نهتدي بهديه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا اسمع معي تعقيبا بهذا الحديث أعده السادس فيما نستدل به الآن، من قول هذا الصحابي الجليل الذي رجا النبي وطلب من النبي واستنصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على أمر إن فعلت به استمتت. المتن الثاني: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام تعددت علي، أي كثرت علي، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي، فأمسك بلسان نفسه وقال هذا، وقال هذا، أي لسان. أيضا أعده السابعة إن شاء الله جل وعلا، من طريق معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بإذن الله جل وعلا وهو عند الترمذي، لما قال: يا رسول الله، أو نحن وفي أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله أكبر. لذلك وجب عليك أن تمعن وأن تتدبر. أرتب حديثا على هذا يبينه ويوضحه، وهو الدليل الثامن من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، وهو صحيح بطرقه، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. ركز معي ما معنى تكثر اللسان، أي تذل وتخضع للسان. ركز معي: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن به، اتق الله فينا، فإنما نحن به، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انظر: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. الدليل الذي يلي ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة، قال: يا رسول الله، من نجاه؟ وهو عند الترمذي وهو صحيح. قال: أمسك عليك لسان. من نجاه؟ أي من نجاه من الآثام، من نجاه من العصيان، من نجاه من الفتن إلى آخره. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئته. مرة ثانية: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئته. الدليل الحادي عشر أيضا في هذا المحك الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جرم الكلام في الغير وهو على غير مصلحة، من حديث أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. انظر معي، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال النووي رحمه الله، قال بعض الرواة أن يعني أنها قصيرة، بمعنى حسبك من صفية أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظر يا هذا، يا من تأكل في لحوم الرجال، يا من تأكل في لحوم النساء، يا من تتلذذ بأكل لحوم إخوان، يا من لا يسلم منك مسلم لا مؤمن لا تقي لا محسن، لا يسلم منك أحد. يا هذا، يا من تطاولت على الصالحين، يا من تطاولت على الأبرار، يا من تطاولت على الأتقياء، يا من تطاولت على الأنقياء، يا من تطاولت على الموحدين. سمع، يقول: قلت كلمة قصيرة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه وريحه. قال النووي وقال غيره: أي لنتنت ماء البحر من ريح البحر. لم يتحدث عن كرعة ولا عن جدول ولا عن نيل، قال بحر، بحر عظيم. كلمة قصيرة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما بالك بهذا الذي يقول على فلان انه زان وما رأى شيئا، وان فلانة زانية وما رأى منها شيئا، وان فلانا بغيط وما رأى منه الا الهوى بالنسبة لنفسه، ويرى ان فلانا كذاب، وان فلانا آثم، وان فلانا ضال، وان فلانا مبتدع. هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح، يقول لهم: اتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله اعلم. هذا ادب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. انظر، اتدرون ما الغيبة؟ والغيبة يا احبة من الكبائر. اتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ان تذكر اخاك بما لا يحب. ان تذكر اخاك بما لا يحب. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي افتريت عليه، أي أنك إن تحدثت بأمر هو فيه فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر العظام، وإن لم يكن فيه ذلك فقد وقعت في الإثم والبهتان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الأحبة في الله، لذلك يقول الإمام العابد النقي الحكيم يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك احدى ثلاث حتى تكون من المحسنين. احفظ معي، لا اقول افهم فقط، ولكن احفظ. ليكن حظ المؤمن منك احدى ثلاث لتكون من المحسنين: الاولى ان لم تنفعه فلا تضره، الثانية إن لم تسره فلا تهمه، الثالثة إن لم تمدحه فلا تقدح. مرة ثانية ليكن حظ المؤمن منك إحدى ثلاث حتى تكون من المحسنين. إن لم تنفعه فلا تضره، لكن حسبي بأناس يأتون بالضرر ويتلذذون بالضرر ويرمون الناس بالبهتان والإثم، وقد تعودوا على أن يلوكوا بألسنتهم لحوم الناس آناء الليل وأطراف النهار. إن سألته عن عدد الكلمات التي خرجت من فيه في اليوم والليلة ربما زادت على الألف، وإن سألته كم آية قرأ من كتاب الله جل وعلا ربما ما قرأ آية واحدة، كم حديثا قرأ ما قرأ حديثا واحدا. ثم إنه يأتي بالشر حتى يتعود لسانه على الشر والعياذ بالله جل وعلا، فيكون ترجمانا لجسد شر. ولذلك نهانا ربنا جل وعلا عن هذه الغيبة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تسره فلا تهمه، إن لم تكن سببا في إدخال السرور عليه فلا تكن سببا في غمه، واتق الله. ولذلك هذا رجل من سلفنا ترجم له صاحب التنبيه في الصفحة 118، وهو الطبرقندي رحمه الله، قال هذا الرجل كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر علينا رجل فألقى السلام فتكلمت فيه، أي وقعت فيه مثل ما نرى من البعض الآن، ينظر إلى هذا كذا، ينظر إلى هذا الكذا، إلى آخره. فقال لي إياس اتق الله، فعدت فوقعت فيه، فقال اتق الله، ثم نظر إلي وقال يا هذا هل غزوت الترك؟ قلت لا. هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال سلم منك الترك وسلم منك الروم ولم يسلم منك أخوك المسلم. ولذلك قال إمام من أئمة السلف عجبا لرجل يسلم منه اليهود ويسلم منه أعداء الدين ولا يسلم منه الموحدون. وهذا خالد أرابعي وليس ربعي، يقول جلست في المسجد الجامع يوما في نفس الصفحة 118، جلست في المسجد الجامع يوما مع رجال فخاضوا في رجل، أي فتكلموا في رجل، أي فوقعوا في رجل، أي اغتابوا رجلا، فنهيتهم. قال فعادوا فخاضوا، فخدت معهم بكلمة، ثم عدت إلى دار فنمت ليلي فرأيتني فيما يرى النائم وقد رأيت زنجيا أسودا يحمل طبقا عليه لحم واللحم لخنزير، عليه لحم واللحم لخنزير له رائحة النتن. أقبل إلي وقال كل من هذا. قلت لا لا والله لا أطعم. قال كل من هذا. قلت لا لن أكل لحم الخنزير النتن. قال كل والله لقد أكلت أنت منه. ثم حمل اللحم وجسه في فيا، فقمت فزعا فوالله لقد بقيت 40 يوما أجد النتن في فيا حتى صرفه الله عنه. أيها الأحبة في الله، إن الذي يقع في لحوم إخوان وفي أعراض إخواني لا يسيلن إن لم يتب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أهل العلم له العطب وليس له السلامة، ويأبى الله إلا أن يفضحه في الدنيا فضلا عن الآخرة. استدلوا على ذلك بما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه القيم المحقق مجاب الدعوة، الصفحة 80 رقم الترجمة 94. ركز معي. قال بإسناد متصل صحيح: وشى رجل، يعني رجل أوقع، وشى رجل ببسر بن سعيد عند الوليد بن عبد الملك، أي أن رجلا تطوع أن يذهب إلى الخليفة وأن يقع في لحم أخيه هذا، في لحم بصري ابن سعيد. وكان بصره كما جاء في ترجمته من الصالحين من العباد، كان صوامة، كان قوامة، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ما كان يجالس المغتابين ولا النمامين، ولا يقع في لحوم إخوان، ولا يأكل في أعرافهم. انظروا إلى الحقد، إلى الحسد. ذهب الى الوليد ووشى ببصر، قال له: ان بصر ابن سعيد يعيب على بني اميه ويتكلم في الامراء مثل هذا الذي يذهب الى المسؤولين جاسوسا حتى يقع في اخوانه وحتى يكذب على اخوانه ويقول ان فلانا تكفيره وان فلانا مبتدع وان فلانا ضال وهو كذاب. لذلك قال العلماء: ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى السلطان وأن يغر صدره من أخيه إن لم تقتضي المصلحة ذلك. يعني هب أن إنسانا يريد أن يفجر ديار المسلمين، لا أذهب إلى السلطان وأبلغ السلطان، فهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. اما ان يكون الرجل من الركع السجود، من الراكعين، من الساجدين، من الصوامين، من القائمين، من الصالحين، واذهب واتطوع واتكلم في اخي، بئس الرجل، هذا افاق اثيم يندرج عليه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابي داود والحديث صحيح، من قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت ليلة أسري بي أناسا. انظر، لهم أظفار من نحاس. مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن أناس من أمته رآه لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، اي يجرحون بها وجوههم وصدورهم، اي يقطعون لحوم الوجه والصدور، يقطعون اللحم هكذا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أرأي؟ ولذلك أعود إلى بوس. هذا رجل وشى ببوس، فاستدعى الوليد بصر بن سعيد، كان رجلا كبيرا صالحا، فدخل ترتعد فرائس وقد اصفر وجهه. قال: ماذا تريد أيها الخليفة؟ قال: بلغني عنك أنك تعيب فينا وتتكلم في الأمراء، هل تنكر؟ قال: ما حدث مني ذلك. قال: هذا يشهد علي. وأشار على الواش، فقال الواش: نعم أشهد، نعم أشهد. ويا لكثرة هؤلاء في مجتمعنا، في غياب شمس شريعة الإسلام وفي غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كثرة المنافقين في مجتمعنا هذا، كثر هؤلاء. قال نعم أشهد، نعم أشهد. فنظر إليه بصر بن سعيد، قال تشهد أني قلت ذلك؟ قال أشهد. فنكت في الأرض، ثم نظر إلى السماء، ثم قال اللهم إن كنت صادقا، أي أنا، اللهم إن كنت صادقا وكان الرجل كاذبا فأرني فيه آية، اللهم إن كنت صادقا وكان الرجل كاذبا فأرني فيه آية. قال فاضطرب الرجل كما تضطرب الحية وأخذ يضطرب حتى مات مكانه. أيها الأحبة في الله، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، قال أهل العلم وأعظم من ذلكم من يتناول لحوم العلماء أو أهل العلم قاطبة. هذا الذي يتناول لحوم أهل العلم يتكلم فيهم بالابتداع، يتكلم فيهم بالرمي بالتضليل، يتكلم فيهم بالآثار بالبهتان، بالرمي بالكلم إفكا. يقول ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في يبك أستار منتقصهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. والثاني كما ذكر السعدي رحمه الله يقول: قال إمام من أئمة السلف: إن أعراض العلماء على شفا جهنم. ولذلك ذكروا لنا الكثير عمن يتناول هؤلاء، وأخص بالذكر واحدة لأنه كان في عصرنا هذا، أترجم لما جرى على سبيل السرعة فأقول: هذا رجل صعد المنبر يوما، وليس معنى أنه يصعد المنبر أنه من أهل العلم. هذا رجل كان يتحدث عن زكاة الفطر، فقال وقول الجمهور كذا، أما أبو جيفة يقصد أبا حنيفة، قال أما أبو جيفة فقال كذا، حسبي الله ونعم الوكيل. ذلك الإمام الذي كان إماما في الفقه وكان الكل عليه عيال، ذلك الصوان، ذلك القوان، ذلك الذي كان يقوم الليل كله لله جل وعلا يقال فيه ذلك. انظر ما مرت عليه أيام إلا وجرى له في بيته من العجب ما تعجب له، استأذنته زوجته واستأذنه أولاده في السفر إلى أقارب الزوج، سافر بقي واحد، دخل الحمام وكان وحده في البيت فما خرج، دخل الحمام ففاضت روحه وهو يقضي حاجته في الحمام، وليس معه أحد. مر يوم ومر الثاني ودخل الثالث فخرجت الرائحة إلى الجيران، خرجت رائحة نفنه إلى الجيران، فاستدعوا المسؤولين فحطموا الباب فدخلوا فوجدوه في هذا المكان، وإن الصديد يخرج من أنفه وأذنه وعينيه ولا أحد يطيق أن يشم ريح. نعم، إن لحوم العلماء مسمومة وما دونهم أيضا. أختم بذلك في الصفحة الثامنة عشر فوق المئة في التنبيه أيضا بتحقيقنا. هذا رجل من أئمة السلف اشترى قفنا لزوجته، فنظرت زوجته إلى القطن وقال إن باعة القطن قوم سوء خدعوك وخانوك. قال أنت طالق. ثم طلق. انظروا إلى الشدة في الورع، وإن شئت قلت إلى الغلو في الورع، لكنه طلقها. قيل له كيف تطلقها على كلمة كهذه؟ قال إني أعلم من خلال دلالات النصوص من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن خصماءها سيتعلقون بها يوم القيامة، وأن باعة القطن سيتعلقون بزوجتي يوم القيامة يطلبون حقهم في ذلك، وأنا رجل غيور لا أقبل ذلك. أيها الأحبة، ما أحلى أن نكون مع الله جل وعلا وأن نعيش في الطهر، وبخاصة أتحدث عن طهارة الألسن لا عن الألسن التي تودي بأهلها إلى الجحيم وإلى النيران، لا أتحدث عن الألسن النجسة التي لا تتكلم بذكر الله أبدا، لا أتحدث عن الألسن النجسة التي تسب الدين آناء الليل وأطراف النهار، لا أتحدث عن الألسن القذرة التي تغني بالأغاني القبيحة التي تشيع الفواحش في المجتمع، لا أتحدث عن ألسن هؤلاء الممثلين الذين يكذبون على رب العالمين ويقعون في المتاهات، لا أتحدث عن ألسن المنافقين الذين لا يتكلمون بها صدقا إلا قليلا، لا أتحدث عن ألسن أعداء الله جل وعلا فهي على الشرك والعياذ بالله جل وعلا، إنما أتحدث لألسن الطاهرين. وأنا لي بإذن الله أن أختم حتى لا أطيل عليكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفتحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كافة أعداء الدين، اللهم احفظها من كافة أعداء الدين، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، بارك في نسائهم، بارك في أولادهم، بارك وبارك في أموالهم. اللهم احفظ الموحدين بأرضنا، اللهم احفظ الموحدين بأرضنا، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باليهود الملاعين الذين يستهدفون أمننا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم دمج الدماء في عروقهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم خرب ديارهم، واحفظ مصر واحفظ بلاد المسلمين جميعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأقم الصلاة.